العقبة الثانية الطريق الثاني الذي يسلكه الشيطان لإضلال بني الإنسان عقبة البدعة، والبدعة معناها الحدث في دين الإسلام عن طريق الزيادة أو النقصان مع زعم التقرب بذلك إلى الرحمن. وللبدعة حالتان: حالة يدعي فيها المبتدع أنه يتمم شريعة الله المطهرة فأفل وتفل لعقله، حيث يريد أن يستدرك على شرع ربه الذي يخبرنا الله عن حال شرعه بأنه أكمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تركنا نبينا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنوع الثاني من أنواع البدعة بدعة مناقضة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أخبث البدعتين وأشنعهما. والبدعة يفضل الشيطان إيقاع الناس فيها على ما بعدها من الكبائر والذنوب، لأن البدعة تستقي من ضرع الشرك والكفر، فهي متصلة به اتصالا وثيقا، وفي كل منهما لجوء إلى العقل، لكن هناك إلى العقل بغير وحي، وهنا إلى العقل عن طريق التلاعب وتأويل الوحي. العقل في كل من الأمرين، هناك كفر لأنه ما استند إلى وحي، وأما هنا أول وتلاعب فعنده الشبهة وأمره مفوض إلى الله جل وعلا، فهو مبتدع ضار. ولذلك ثبت في شرح السنة للبغوي عن سفيان الثوري عليه رحمة الله أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد كان أئمتنا يحذرون من البدعة ويسألون الله جل وعلا الثبات على السنة. ففي مقدمة كتاب تلبيس ابن إبليس للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله عن الإمام الأوزاعي أنه رأى رب العزة جل وعلا في المنام، فقال له ربنا جل وعلا: يا عبد الرحمن، أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقلت: بفضلك يا رب. ثم قلت: رب أمتني على الإسلام. قال: قل وعلى السنة. قال: قل وعلى السنة. ولذلك إذا اتبع الإنسان بدعة فقد خرج من السنة وتلبس بهذا البلاء وهذا الضلال، فهو يعصي الله ويظن أنه مطيع. وقال أئمتنا: أشنع المعاصي ما لا ترى أنه معصية، وأشنع منه ما ترى أنه طاعة. معصية تفعلها ولا تراها معصية، معصية تفعلها ثم تراها طاعة، فهذا أشنع المعاصي. ولذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية من أوجه كثيرة أبرزها ثلاثة. أولها ما تقدم عن سفيان الثوري أن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والأمر الثاني أن البدعة تناقض السنة وتضادها، لأنه إما أن يستدرك عليها ببدعته فيزعم أن بدعته تتمم، وإما أن يأتي ببدعة يرد سنة ثابتة. والأمر الثالث أنه عندما يتبع يعادي أهل السنة ويضللهم ويوقع النزاع في هذه الأمة والشقاق والافتراق. ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الذي يتخذ البدعة دينا لا يمكن أن يتوب من بدعته، ولا يمكن أن يتوب من معصيته، لأن أول التوبة العلم والشعور بالخطأ، أن يعلم الإنسان أنه فعل منهيا أو ترك مأمورا، أمر إيجاب أو أمر استحباب. وأما إذا ابتدع وهو يرى أنه على هدى وهو في الحقيقة على ردى فلن يتوب. ولذلك ما دام الإنسان يشعر بأنه مخطئ إذا قصر ففيه خير، إنما البلاء إذا قصر ويشعر أنه محسن وأنه مطيع وأنه صديق مقرب. ولذلك ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. والحديث في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير والأوسط بسند صحيح عن أبي أمامة، ورواه الطبراني في معجم الكبير أيضا عن علي، ورواه الحاكم والإمام أحمد والبزار والطبراني بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولفظ الحديث ما أشرت إليه: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن عباد الله. والبدعة التي يوقظ الشيطان فيها الإنسان في المرحلة الثانية مردودة عليه والله لا يقبلها منه. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن البدع تكثر في العصور المتأخرة، وحذرنا منها وأمرنا أن نثبت أنفسنا وأن نتمسك بسنته والطريقة التي سار عليها أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، والحديث في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذارفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في رواية وابن أبي عاصم في كتاب السنة: وكل ضلالة في النار. فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، والبدع قد فشت وانتشرت من أزمنة طويلة، وفي هذه الأيام عكف الناس على البدع وخيموا عليها وهم يظنون أنهم يتقربون بفعلها إلى الله جل وعلا. ورحمة الله على الإمام أحمد عندما يقول: إذا رأيتم شيئا مستقيما فتعجبوا. وأثاره يرويه عنه الإمام الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذا رأيتم شيئا مستقيما فتعجبوا. فالأصل في الحياة من زمن الإعوجاج والبدع والضلال إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. ولذلك كان شيخ الإسلام ميمون ابن مهران يقول كما في سير أعلام النبلاء في الجزء الخامس صفحة 76: والله لو نشر فيكم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أي لو بعثوا، ما عرفوا إلا القبلة. ويقول هذا في القرن الثاني. فماذا يقول ميمون لو أدرك زمننا؟ والله لو نشر فيكم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما عرفوا إلا القبلة. وأنا أقول لهذا العبد الصالح: لو نشر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت لوجدوا أن القبلة مبتدعة وفيها بلاء. ولذلك سأذكر بعض البدع، وأبدأ بالبدع التي توجد في مساجدنا هذه الأيام. أولها ما أشار إليه ميمون بن مهران فيما يتعلق بالقبلة: لا يخلو مسجد من مساجد المسلمين في هذا الحين من محراب. ووجود المحراب في المسجد بدعة، وما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زمن الصحابة الطيبين محراب في مسجدهم ولا في مساجدهم. ووصل الضلال والبلاء والابتداع في مساجد المسلمين أنهم يكتبون فوق المحراب: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أي محراب يا معشر المهوسين؟ أي محراب؟ المحراب في اللغة بمعنى العلية والغرفة المرتفعة، وكلما دخل عليها زكريا المحراب أي الحجرة المرتفعة التي تسكنها، هي كانت تكون في المحراب الذي يصلي فيه الإمام، وإذا صلى سيستقبلها هي أمامه. نعوذ بالله، لا عقل ولا نقل، لا عقل ولا نقل. أذكى الذي قرأ فخر عليهم الصف من تحته. وهذا كلما دخل عليها زكريا المحراب، لو سلمنا لك أن المحراب هو هذا الذي في المسجد، فنجعل مريم في المحراب ونسجد إليها ونعبدها من دون الله. المحراب هو العلية، وهو الذي أشار إليه ربنا جل وعلا في سورة سبع عندما ذكر ما أعطى لنبيه سليمان على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وأنه سخر له الجن قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. من محاريب جمع محراب، وهو القصور العالية الشاهقة المرتفعة، وقيل هي المساجد الحصينة، وفسر بالأمرين من محاريب. وأما المحاريب الآن فشت في مساجد المسلمين، وكل من يبني مسجدا لا يستشير أهل الخير في بناء كيفية المسجد، يصفر ويحمر ويزين ثم يجعل هذا المحراب ويكتب عليه الآيات، هذا من البدع الرديات. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن هذا المحراب. ففي سنن البيهقي، والحديث صححه الإمام السيوطي في كتاب ألفه في هذه المسألة سماه إعلام القريب لحدوث بدعة المحاريب، إعلام القريب لحدوث بدعة المحاريب. والشيخ الألباني في السلسلة نص على أن الحديث في درجة الحسن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، فأهل الكتاب يعملون في كنائسهم محاريب، يزعمون أنهم يذبحون أنفسهم فيها ويجاهدونها لله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن التشبه بهم فيقول اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. وفي مسند البزار بسند رجاله موثقون عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في الطاق يعني في المحراب، ونقل هذا عن عدد من التابعين في مصنف عبد الرزاق رضي الله عنهم أجمعين، نقل عن الحسن وعن الشعبي وعن النخعي وغيرهم أنهم كرهوا الصلاة في المحراب. قال الإمام الألوسي في روح المعاني في الجزء الثالث صفحة 45 و100 والمحراب المتخذ في المساجد في هذه الأيام قد أنكره أئمة الإسلام، وهو لا شك من البدع المحدثة التي لم تكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته المحاريب. ولذلك نص أئمتنا على كراهة الصلاة في المحراب لثلاثة أمور: أولها التشبه بأهل الكتاب، والثاني أن الإمام يتميز عن المأمومين، والثالث أن الإمام يستر نفسه ولا يظهر عندما يدخل لهذا المحراب. وكل واحدة من هذه الأمور الثلاثة كافية الكراهة، فكيف إذا اجتمعت؟ وأشنعها أولها أننا نتشبه بأهل الكتاب في هذا الأمر، سبحان الله العظيم، هذه بدعة. بدعة ثانية: في هذا المسجد عكف الناس في كثير من الأماكن على ذكر الله بطريقة مبتدعة منكرة، يتقربون بها إلى الشيطان وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الرحمن، يجلسون في بيوت الله فيذكرونه بالاسم المفرد مظهرا الله الله، أو مضمرا هو هو، ويحرفون الكلمة الأولى أو الثانية إلى ألفاظ منكرة، يتلاعبون باسم الله المبارك، أبدا لم يقول الله، من العجلة. وهكذا هو يعون كما تعوي الكلاب في بيوت الله جل وعلا. والبلاء أن هذا يقرر على أنه من الشريعة وأن هذا ذكر مبارك. يقول الرازي عندما يخرف في أول تفسيره عند الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم، يقول وهذا فصل لطيف في النكات المستنبطة من البسملة والفاتحة، ثم ذكر أن أبا حامد يعني الغزالي ذكر أن لا إله إلا الله توحيد العوام، ولا إله إلا هو توحيد الخواص، لا إله إلا الله توحيد العوام، والذكر بالله الله توحيد الخواص، والذكر بهو هو توحيد الخواص الخواص. يقول الرازي وهذا الذي ذكره الغزالي: استحسنته وأيدته بالدليل، ثم ذكر كلاما منكرا في كوني هو أفضل الأذكار على الإطلاق. هو سبحان الله العظيم. وهذا يفعل في بيوت رب العالمين. أين أنتم من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. والحديث في سنن في صحيح ابن حبان وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن جابر: أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا توحيد العوام، وخير الدعاء الحمد لله. وفي سنن الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر بلا إله إلا الله توحيد العوام. وقد رد الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله هذه البدعة وأوذي بسببها إيذاء كثيرة. يقول في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر في صفحة 55: الذكر بالاسم المفرد مظهرة الله الله أو مضمرة هو لم ترد به الشريعة المطهرة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله أحد من أئمة الإسلام الذين يقتدى بهم، إنما مال إليه بعض المتأخرين ممن لا يعول عليه. وما ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عليا أن يقول الله الله الله فهو حديث موضوع. وقد جمع كثير من الناس في هذا المسجد مع المحراب والذكر المفرع فعلا منكرا لا يفعل إلا في دور الدعارة والفسق والرذالة، وهو الرقص والغناء، ويزعمون أنه يتقرب بذلك إلى رب الأرض والسماء، فيرقصون ويتواجدون ويغنون ويقولون هو ويقولون نعبد الله، إنكم تعبدون الشيطان الرجيم. ورحمة الله على من قال. وقال بعض السادة المتبع في رجز يهجو به المبتدع ويذكرون الله بالتغمير، أي وجود آلات يغبرون بها كما قال الشافعي: خرجت من بغداد وحدثت وخلفت فيها شيئا وراء أحداثه الزنادق يسمونه التغمير، يصدون به الناس عن القرآن، آلة العود يضرب بها لله والطرف، ويذكرون الله بالتغمير وينهقون النهق كالحمير وينبحون النبح كالكلاب، طريقهم ليست على الصواب وليس فيهم من فتى المطيع، فلعنة الله على الجميع. هذا الذكر المبتدع الذي يفعلونه في بيوت الله جل وعلا. الرقص نقص والسماع رقاعة، وكذا التمايل خفة بالراس، والله ما رقصوا لطاعة ربهم ولكن للذي طحنوه بالأضراس. أقال الله صدق لي وغني، وسمي الرقص والتسبيق ذكرى، فلو كانت السيادة في اخضرار لكان السلك أشرف منك قدرا. يلبسون الثياب الخضراء ويقولون هؤلاء شعار الأولياء، ثم يجلسون بعد ذلك هو الله الله. لو كانت السيادة بلباس الأخضر لكان السلك أشرف قدرا، فلو كانت السيادة في اخضرار لكان السلك أشرف منك قدرا. عباد الله، البدع كثيرة، بدع الموالد والذكريات التي فشت في هذه الأوقات: بدعة المولد النبوي، بدعة المواسم الأخرى التي انتشرت في هذه الأوقات، وسواء سميت بعيد أو سميت بأسبوع أو سميت بيوم: أسبوع النظافة، أسبوع المرور، أسبوع المساجد، عيد الميلاد، عيد المولد. بدع أحدثوها وجعلوها مواسم وعكفوا عليها، وكل هذا مما لم يأذن به ربنا جل وعلا. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما، ف فقال: ما هذا؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية فنحن نلعب فيهما في الإسلام. فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. هذا عيدنا وهذا موسمنا، وكل ما عداه ينبغي أن نحذره أن نترك عليه. وحقيقة أقول لكم إخوتي الكرام، عندما تضيع الحقائق يتظاهر الناس بالمظاهر. فنحن عندما أعرضنا عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام زين لنا الشيطان عيد المولد ليخبرنا بأننا نحب نبينا عليه الصلاة والسلام، وعندما أهملنا المساجد وصارت مساجدنا أحق الأبنياء جعلنا لها أسبوعا نخدر به أنفسنا ليلعب علينا الشيطان، يقول: أنتم على هدى، أنتم تعظمون بنوت الرحمن، وإلا فأي داع يدعو للاحتفال بعيدي بيوم المولد بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى نسينا النبي عليه الصلاة والسلام حتى نحتفل به في يوم من السنة؟ هو يصاحبنا عليه صلوات الله وسلامه عند الصباح وعند المساء، فمن صلى عليه عليه صلوات الله وسلامه عشرا حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعته، كما ثبت هذا في معجم الطبراني. عندما ينام الإنسان يقول دعاء النوم وفيه: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هو يلهج بذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الاحتفال به في يوم. وهكذا بنيت الله نحن نشهدها خمسة أوقات وننظفها ونعتني بها، فما الداعي لأن يكون لها أسبوع أو يوم أو شهر؟ كل هذا من البدع التي عكف عليها الناس. وأما البدع المكفرة فهذه تدخل في أنواع الكفر، وضادة البدع المكفرة أن يعتقد الإنسان بدعة يخالف فيها ما هو معلوم من دين الله بالضرورة، أو ينكر فيها شيئا معلوما بالإجماع، كبدعة الباطنية وغلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية وغلاة القدرية وغلاة المعطلة وغلاة الممثلة، والبدعة التي فيها ازدراء بشريعة الله المطهرة. فهذه تلحق بالعقبة الأولى بعقبة الكفر. عباد الله، هذا الطريق من سلم منه فليحمد الله في هذا الوقت، ومن تنزه من البدع فليحمد الله على ذلك. وقد كان أئمتنا يحمدون الله على نجاتهم من العقبة الأولى كما يحمدون الله على نجاتهم من هذه العقبة، بل كانوا يقولون: لا ندري أي نعمتي الله علينا أعظم، كوننا نجونا من الكفر أو نجونا من البدعة. ثبت عن مجاهد وعن أبي العالية عليهما رحمة الله أنهما قالا: ما ندري، كل واحد يقول: أي النعمة علي أعظم، أن هداني الله للإسلام وحفظني من الكفر، أو هداني للسنة وحفظني من البدعة والأهواء؟ فهذه نعمة عظيمة. فإذا حصلت عند الإنسان فليحمد الله، وكان سلفنا يحذرون منها ومن الاقتراب ممن يتصف بها، كما في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول في صفحة 246 عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول: من جلس إلى مبتدع منعه الله الحكمة. ولما حضرت سليمان التيمي الوفاة بدأ يبكي، فقيل له: علام تبكي؟ قال: مررت على مبتدع فسلمت عليه. وقال رجل لأيوب: استخيان قف حتى أكلمك كلمة، وهو القائم من المبتدعين. فأجابه أيوب: لا ولا نصف كلمة. فإذا سلمت من هذه العقبة ونجوت منها فاحمد الله. العقبة الثالثة التي ينصبها الشيطان لإضلال بني الإنسان عقبة كبيرة: المعصية العظيمة الشنيعة، لأن المعاصي بريد الكفر، فإذا وقع الإنسان فيها سينقله الشيطان بعد ذلك منها إلى ما هو أشنع. وهذا ثابت في الحلية عن أبي حفص النيسابوري أنه قال: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. وضابط الكبيرة من الذنوب كل ذنب فيه عقوبة مقدرة في الدنيا، أو فيه وعيد خاص في الآخرة من لعنة أو غضب أو مقت أو عذاب شديد فهو كبيرة. هذا هو ضابط الكبيرة، كل ذنب فيه وعيد في الآخرة خاص أو فيه عقوبة مقدرة في الدنيا وعليه فالصغيرة كما قال أئمتنا ما دون الحدين، أي ما ليس فيه عقوبة مقدرة في الدنيا ولا وعيد شديد في الآخرة. هذه الكبائر ينبغي للإنسان أن يحذر منها، فالشيطان يزينها له إذا آية من إيقاعه في الكفر وفي البدعة عن طرق ملتوية يلبس على الإنسان فيها الأمر. أحيانا يفتح له باب الإرجاء فيقول له إذا وحدت فلا يضرك خطيئة، ورحمة الله واسعة، فلا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولذلك ليس عليك حرج إذا فعلت وفعلت من المعاصي الموبقات من زنا وشرب خمر وسرقة وغير ذلك. وهذه مصيدة من مصائد الشيطان ينصبها لبني الإنسان، فاحذر هذا أخي المسلم. والله جل وعلا أمرنا باجتناب الكبائر وأخبرنا أننا إذا فعلنا ذلك فإذا صدر منا شيء من الهفوات وهي الصغائر تكفر لنا برحمته الواسعة. يقول جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما إذا فعلت الكبائر ولم تتب فأمرك موكول إلى الله، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. والله جل وعلا يقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ما يلم به الإنسان ويقع فيه مما لا تنفك عنه جملته وطبيعته من الصغائر كما يقع أحيانا في النظر وفي شيء من ذلك، فرحمة الله واسعة إذا اجتنب الكبائر تغفر هذه الصغائر إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر وفعل الطاعات تكفر عنه السيئات الصغائر الخفيفات. ففي صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فاتق الله في نفسك وحذار من تلبيس الشيطان عليك أنه لا تضرك المعاصي ما دمت مؤمنا، إنها تضرك وإذا لم تتب منها فأمرك لا يعلمه إلا الله. وأحيانا يفتح على الشيطان على الإنسان شيئا من الأمان وشيئا من الحيل التي ينصبها له، لأنه ينبغي أن يفعل شيئا من الأمور لما يترتب عليه من طاعة، فيزين له المعصية بصورة طاعة حتى إذا فعل تلك المعصية هلك وخسر وشقي في الدنيا والآخرة. ولذلك كان أئمتنا يقولون إن الشيطان يزين للإنسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر، يزين له 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. ثبت هذا عن الإمام الحسن بن صالح بن حي كما في سير أعلام النبلاء، والحديث أيضا والأثر عنه أيضا في تلبيس إبليس أن الشيطان يفتح على الإنسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. إخوتي الكرام، من هذه التلبيسات التي تقع هذه الأيام ما سأذكره لكم من حوادث لنكون على بينة من أمرنا. جاءني مرة بعض إخواننا الكرام وقال لي يا أخي الكريم أنا على رأيك بأن اقتناء جهاز التلفزيون مفسدة في البيت، وإذا اقتناه الإنسان يخرج الأولاد من يده ويتولى تربيتهم هؤلاء الممثلون المفسدون. قلت صدقت، نسأل الله أن يثبتني وإياك وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مرت أيام وأيام فاقتنى الرجل هذا الجهاز، فعلمت بأمره وما أردت أن أتكلم معه بما أنه ستر نفسه لعله يتوب فيما بينه وبين الله. لكن أتباع الشيطان إن تركتهم فلن يتركوك، وإذا ما دعوتهم إلى الهدى فيدعونك إلى الردى. فجاءني وقال: أما بلغت؟ قلت: وما الذي بلغني؟ قال: اقتنيت هذا الجهاد. قلت: سبحان الله، أما كنت تقول إنه جهاد مفسدة؟ قال: لأنظر إلى الحلقات الدينية، ولأنظر إلى المواعظ والخطب والقرآن وغير ذلك، ولا أستعمله في غير هذا. قلت: يا أخي، هذه رشوة الشيطان، يفتح لك طريقا من الخير ليوقعك في بلاء وشر. قال: أحتاط إن شاء الله. مرت فترة وفترة، فقام عليه الأهل وقالوا: الجهاز الذي اشتريته لنا جهاز عادي، ليس به الأجهزة الملونة البراقة والتلفزيون العادي، هذا تلفزيون المساكين، ولكن المساكين في الدين الذين غضب عليهم رب العالمين، فنريد ما هو أخبث وأشنع. فذهب الرجل واشترى لهم تلفزيونا ملونا، ثم جاءني بعد ذلك إلى البيت يبكي، علم الله، فيقول: أنا الآن بين أمرين لا ثالث له، إما أن أعصي ربي وإما أن أطلق زوجتي. قلت: وعلام؟ قال: كان لا يستعمل إلا فيما ذكرت لك، وأما الآن فيما هب ودب، ولا ينام أحد من أفراد الأسرة إلا بعد منتصف الليل، وإذا تكلم صاح الكبير والصغير في وجهي، فما بقي لي هيبة، وخرج البيت من يدي، فماذا أعمل؟ قلت: لا أقول له طلق زوجك، ولا أقول لك اعص ربك، لكنني أقول: كما دخلت أخرج بسلام، أخرج بسلام والإنسان على نفسه بصيرة، أخرج بسلام والإنسان على نفسه بصيرة. إخوتي الكرام، الشيطان يزين للناس الآثام عن طريق بعض العبادات التي يزينها لهم أنهم يتقربون بها إلى الرحمن، ثم بعد ذلك إذا وضع رجله في الطريق سقط على أم رأسه، وما يدري إلا وأنه في سقر، إلا وأنه في سقر. فاتقوا الله في أنفسكم عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، إن الشيطان يسلك هذه الرشوة. إذا كانت الرشوة محرمة، فرشوة الشيطان أخبث أنواع الرشا. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله مخبرا عن مكانة رجل أراد الشيطان أن ينصب له فخا وشركا وأن يرشيه، فانتبه وتيقظ فطرده. يقول الإمام ابن تيمية: عظمت أمر الشيخ عبد القادر الجيلاني لأمرين بلغان عنه. الأمر الأول موقفه من القدر وكلامه فيه، والثاني كلامه مع الشيطان الرجيم. أذكر الأمر الأول لأوضحه ثم أنتقل إلى الثاني فهو محل الشاهد. أما كلامه الأول فذكره الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن صفحة 547. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: كان الناس إذا وصلوا إلى القدر سكتوا، وأنا لما وصلت إلى القدر فتحت لي فيه روزنة أي طاقة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. يقول: هذا الكلام هو محض التوحيد الخالص، وهو الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فينازع أقدار الحق بالحق للحق، فلا يستسلم ويرضى بما وقع، إنما يتبعه بالقدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا رأينا من يتلبس بقادرات لا نتعلل بأن هذا قدر عليه فلنترك، لا، ندفع هذا القدر بالقدر الثاني بنصحي والأخذ على يده طلبا لوجه الله جل وعلا. نازعت أقدار الحق بالحق للحق. يقول: عظمت الشيخ عبد القادر من أجل هذا الكلام. ويقول كلاما شرحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في 100 صفحة في الجزء العاشر من صفحة 455 إلى 100 صفحة 555. يقول العبد بين ثلاثة أحوال ينبغي أن يراعيها: بين أمر فيجب عليه أن يمتثله، وبين نهي فيجب عليه أن يتركه، وبين قدر فيجب عليه أن يرضى به. وأما كلامه مع الشيطان فالقصة ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة في الجزء الأول في صفحة 290 في ترجمة العبد الصالح عبد القادر الجيلي من علماء القرن السادس للهجرة، ولد سنة 460 وتوفي سنة 561. يقول الشيخ عبد القادر: والقصة يرويها عنه ولده موسى، ويقول الإمام ابن رجب إنها ثابتة، ومن أجله عظم الإمام ابن تيمية أمر الشيخ عبد القادر. يقول الشيخ عبد القادر: كنت في سفر فأصابني عطش شديد فأظلتني سحابة، ونزل علي منها ما يشبه الندى والماء، فشربت منه وارتويت، ثم خرج منها نور تبعه دخان، وسمعت صوتا منه يقول: يا عبد القادر، أنت عبدي وأنا ربك، وقد أحللت لك المحرمات. يا عبد القادر، أنت عبدي وأنا ربك، وقد أحللت لك المحرمات. فقلت: اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين. فقال: يا عبد القادر، لقد أضللت كثيرا من العباد بمثل هذا، هذه رشوة، أحدث لهم شيئا من الكرامة ثم أكلمهم بهذا الضلال فينسلخون من دين الله من حيث لا يشعرون. يا عبد القادر، قد أضللت كثيرا من العباد بمثل هذا، لكنني ما استطعت أن أضلك لعلمك. قال: اخسأ يا لعين، بفضل الله لا بعلمي، فمن وجد خيرا فليحمد الله. يقول الإمام ابن تيمية: فعظمت أمر هذا الشيخ من أجل هذه المناظرة العظيمة، عظمت أمر الشيخ عبد القادر لأجل كلامه بالقدر، ومن أجل مناظرته مع الشيطان. لذلك ينبغي إخوتي الكرام أن نحذر الكبائر، فالكبائر تسوق إلى ما هو أكبر منها، إلى الشرك وإلى الكفر. فكم من كبيرة جرت الإنسان إلى الكفر وأخرجته من دين الله. يذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر في صفحة 228 قصة عبد صالح، نسأل الله أن يجعل سرنا خيرا من علانيته، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول: كان يؤذن ويؤم الناس في مسجد في بعض البلدان سماها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر. يقول: فلما رقى المنارة ليؤذن وقع نظره على البيوت السفلى، فرأى جارية شابة فافتتن بها، فترك الأذان ونزل، فطرق الباب وقالت: ما لك؟ فقال: تعلق القلب بك. فقالت: لا أجيبك إلى حرام، ولا أجيبك إلى عهر وزنا. فقال: أتزوجك؟ فقالت: أنت مسلم وأنا نصرانية، ولم يزوجني أهلي منك إلا إذا تنصرت. قال: أتنصر؟ نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من الخذلان. قالت: إن أهلي لا يصدقونك، فإذا أردت أن تبرهن على تنصرك اذهب فاشتري الصليب وضعه في صدرك، ثم تعال في المساء لتخطبني. فوضع الصليب في صدره، ثم جاء فأعلمت أهلها بقصته، فلما دخل ذبحوه وألقوه على المزبلة، مات والصليب في صدره. هذه الكبائر، المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت. فلنحذر من هذا الطريق الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الوقت. العقبة الرابعة إخوتي الكرام عقبة الصغائر، وهي ما دون الكبائر. إذا آيت الشيطان من إيقاعك في الكفر والشرك أو البدعة أو الكبيرة ينقلك إلى الصغيرة، وتقدم معنا ضابط الصغيرة ما دون الحبين ما ليس فيه وعيد خاص في الآخرة ولا عقوبة مقدرة في هذه الحياة الدنيا. هذه الصغيرة يزينها الشيطان لأنها تجر إلى كبيرة وإلى ما هو أكبر منها. ولذلك قال أئمتنا كما نقل هذا عن بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وكان أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله يقول: احذر الصغيرة فإنها تجر إلى الكبيرة. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الصغائر، وأخبرنا أنها إذا اجتمعت علينا تهلكنا من حيث لا ندري. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الصغير ومعجم الطبراني الأوسط والمستدرك بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكه. ومثال ذلك كمثال قوم نزلوا في فناة فأرادوا أن ينضجوا خبزتهم وطعامهم، فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى أججوا نارا فأنضجوا خبزتهم. وكذلك الصغائر تجتمع على الرجل حتى تهلكه. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في معاجمه الثلاثة عن سهل بن سعد، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن سعد بن جنادة، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. إخوتي الكرام، كم من صغيرة جرت إلى كبيرة ثم وقع الإنسان في بلية من حيث لا يدري. النظر صغير لكن حاله كما قال أئمتنا: أوله أسف وآخره تلف. عندما يصرح نظره إلى ما حرم الله يتأسف لأنه ما حصل هذا، وعندما يخلو بنفسه يتحرق قلبه ويتلف من حيث لا يدري. أوله أسف وآخره تلف. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. صغيرة لكنه نتج عنها تلف وهلاك وعطب. إخوتي الكرام، ما شاع في هذه الأيام من معاص وآثام جرت الناس إلى ما هو أكبر منها من حيث لا يدرون. ما دون الزنا من خلوة ونظر وغير ذلك صغيرة، لكنه يجر إلى ما هو أشنع فهو كبيرة. ولذلك لما تساهل الناس في هذه الصغائر وقعوا في الكبائر، ثم خرجوا من دين الله من حيث لا يشعرون. موضوع الشغالات الذي فشى في هذه الأيام في هذه الأوقات، يحضر الشغالة ويتساهل في إحضارها ثم في النظر إليها ثم حتى يتمكن القلب منها، فيقع في سخط الله من حيث لا يدري. تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق. رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. كم من إنسان خلا بامرأة أو بشغالة فأدى به الأمر إلى التلف والهلاك والخروج من دين الله في نهاية الأمر. إخوتي الكرام، لا بد من الحذر والبعد عن سخط الرحمن صغيرة أو كبيرة. يذكر الإمام ابن حزم في كتابه طوق الحمامة في صفحة 132 عن سليمان ابن أحمد الشاعر من أئمة العلم، يقول: اجتمع مع امرأة صالحة كبيرة في السن فقالت له: لا تأمن امرأة قط. قال: وعلام؟ قالت: أحكي لك قصتي. والقصة كما قلت لكم في هذا الكتاب، ويرويها ابن حزم بالسند إليه، وما بينه وبين هذا الرجل إلا واحد راو فقط. يقول: كنا في طريقنا إلى الحج ونحن خمس نسوة في باخرة، فكان بعض من يقودون الباخرة فيه دماما ووصفه كذا وكذا. يقول: فكان الناس إذا كانوا في الليل وأخذوا مضاجعهم وناموا وهدأوا، يأتي هذا الخبيث إلى الواحدة فيضع عضوه ذكره في يدها فتمكنه من نفسها وهي في طريقها إلى الحج. تقول هذه المرأة الكبيرة: فأخذت الموسى والسكين وقلت: والله إن جاءني لأفعلن وأفعلن. يقول: فلما انقضت نوبة أخواتي ومن معي جاء إلي فوضعه في يدي، فلما أخذت الموسى لأقطعه صاح فأراد أن يهرب، فقلت: مكانك. افعل بي ما فعلت مع أخواتي. فلا تأمن امرأة، لا تأمن امرأة شغالات هدمت البيوت في هذه الأوقات، وسواقين يرسل ابنته لأنها مدرسة تذهب مع سواق كافر بول الحمار أطهر منه. سبحان الله، صار بناتنا الجواهر المكنونات يقودهن الكفار في قوارع الطريق، يأخذها لتذهب وتدرس. أف لها ولدراستها ولتدريسها، ولا أشبع الله بطن أهلها. لتذهب وتدرس، تأتي بدريهمات ويخسر عرضه ودينه. أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. وإذا أردتم أن تتحققوا ما ينتج بعد ذلك عن هذا، فاسمعوا لبعض القصص، وما تعلمونه من الواقع كثير وكثير. يقول عبادة بن الصامت وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقصة يرويها عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 8، يقول: ألا ترون حالي؟ لا أقوم إلا رفدة، أي مساعدة ومساندة من شيخوختي وضعفي. لا أقوم إلا رفدا، ولا آكل إلا ما لوق، أي إلا ما بل بالماء وغمس بالماء ثم وضع على النار اليمين. لا أقوم إلا رفدا، ولا آكل إلا ما لوق لضعفه وعدم استطاعته لهضم الطعام. وإن صاحبي قد مات فلا حركة به، يقصد عضوه وذكره. ومع ذلك ما يسرني أنني خلوت بمرأة وأن لي الدنيا وما فيها، خشية أن يأتي الشيطان فيحركه فيتحرك على أنه لا سمع له ولا بصر. سبحان ربي العظيم. هذا حال عبادة بن الصامت، ما يريد أن يخلو بمرأة في هذه الحالة وله الدنيا وما فيها، فكيف ترسل ابنتك الشاب مع من هو أخبث من إبليس؟ كيف سيكون الحال بعد ذلك عندما يأخذها ويتجول معها؟ هذا حال عبادة بن الصامت. وينقل الإمام الذهبي في الجزء الثاني في صفحة 399 والأثر في طبقات ابن سعد عن أبي موسى الأشعري قال: والله لأن يمتلئ منخري من ريح جيفة أحب إلي من أن يمتلئ من ريح امرأتي، من ريح امرأة. أتظن أيها الإنسان أن هذا السواق الذي تجلس ابنتك أو زوجتك وراءه إذا سلم من الاتصال المباشر يسلم من التصور؟ يعكس المرآة عليها ينظر طول ما هي جالسة، ثم إذا خلى يتصورها ويستني بصورتها في اليوم مرات. أقول هذا الكلام لعل من يرسل ابنته يستحي من الرحمن، يستحي من الرحمن. أتظن أن الأمر يترك؟ لأن أشم ويمتلئ منخري من ريح جيفة خير لي من أن يمتلئ من ريح امرأة. وكان أئمتنا يحذرون من ثلاثة أمور إذا وقع الإنسان فيها وقع في الثبور، وهذه الأمور الثلاثة وقع التحذير منها عن ميمون بن مهران، عن ميمون بن مهران كما في سير أعلام النبلاء، ووقع التحذير منها عن يونس ابن عبيد كما في سير أعلام النبلاء أيضا، وعن ابن مسعود كما في سنن الدارمي في الجزء الأول صفحة 90. وكانوا يقولون: إياكم أن يجرب الإنسان نفسه في ثلاث، فينبغي عليه أن يحذرها وأن يبتعد منها. لا يدخل على السلطان، لا يدخل على السلطان، هذا الأمر الأول، احذره وابتعد منه. ولا يكلم أهل الأهواء، فإنك لا تدري ما يقع في سمعك. ولا يخلو بامرأة وإن طلبت منه نفسه أن يعلمها القرآن، لا يخلو بامرأة. هذه الأمور الثلاثة هلاك وعطب. يقول الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان: المرأة إذا أظهرت لها بياض أسنانك أظهرت لك عما هنالك. فاتق الله واحذر، فاتق الله واحذر من الخلوة. لا داعي لشغالات، ولا داعي لسواقين، ولا داعي لملك البيوت بلعنة رب العالمين، لا داعي لهذا. لا داعي لهذا، وكل إنسان يتقي ربه جل وعلا في بيته وفي أسرته. ولذلك كان أئمتنا يحذرون من هذا الأمر غاية التحذير ومن التساهل في أمر النساء. يقول سعيد بن المسيب كما في حية الأولياء: ما آية الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. وكان يقول: بلغت 84 سنة وإحدى عيني لا أبصر بها والأخرى أعشو بها، والله لا شيء أخافه في المدينة إلا النساء. سعيد بن المسيب: إذا آية الشيطان من أحد أتاه من قبل النساء. ويذكر أئمتنا في الجزء كما في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع في صفحة 265، والقصة في حية الأولياء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قصة يرويها عن بعض بني إسرائيل، أن بعض بني إسرائيل كان يعمل بمسحات، فرفع المسحات فأصاب والده فجرحه وقطع يده، فقال: يد تتسبب في إيذاء والدي، والله لا تسحبني، فقطع يده. وهذا الفعل حتما لا يجوز، لكن الإنسان أحيانا يقع في خطأ ويظن أنه يعظم الله فأمره موكول إلى الله. يقول: فشاع قد أمره في بني إسرائيل، فالملك الذي كان في ذاك الوقت أرادت ابنته أن تذهب إلى بيت المقدس، فاختاروا من يرسلون معه، فوقع الاختيار على هذا، فلما رشحوه لهذا اعتذر فألح الملك، فذهب إلى بيته فجب ذكره أي قطعه، ووضعه في قف أي في صندوق مغلق، ثم جاء للملك وقال: هذا عندك أمانة. ثم ذهب مع ابنته وحدد له الملك في ذاك الوقت من بني إسرائيل أن ينزل في مكان كذا وأن يعود في مكان كذا، فتأخر لأن البنت كانت في الطريق لا تستجيب له، ولعلها تريد ما تريد، لكن الرجل يتقي ربه وقد حصن نفسه. فلما رجع قال الناس للملك: ما تأخر إلا لأنه كان يفعل بها ويفعل. فاستدعاه الملك وقال: على ما تأخرت لأقطعن رأسك. ثم قال: أيها الملك، إن أردت ذلك أعطني القف، الصندوق الذي وضعته عندك أمانة. فلما أحضره فتحه وإذا بذساره كهيئة الكف قد تجمع، قال: هذه حالتي، وما اتصلت بابنتك ولا أعرف شأنها. فخلى الملك سبيله. ثم مات القاضي فأرادوا أن يجعلوه قاضيا فامتنع، فألح عليه، فذهب وحمى عودا من الحديد وكحل به عينيه وأعمى نفسه. ثم جلس في مجلس القضاء لا يبصر أحدا حتى لا يحابي أحدا بنظر أو غيره. ثم بعد هذا لجأ إلى الله في السحر وقال: يا رب، إن فعلت هذا تعظيما لك فرد علي جوارحي. فرد الله عليه يده وذكره وعينيه، والله على كل شيء قدير. والقصة منقولة كما قلت عن بني إسرائيل، ولا نصدقها ولا نكذبها ولا مانع من الاستئناس بها. والشاهد أن هذا الرجل لما امتحن بمصاحبة هذه المرأة لو كان متاعه وعضوه معه لفعل وفعل، فهو بين بليتين، بين أن يقطع هذا وبين أن يقع في بلاء، فرأى أن هذا أيسر من ذلك. فكيف يكون حال الناس في هذا الوقت عندما تساهل في هذا الأمر؟ يزين لك الصغيرة فإذا وقعت فيها نقلك إلى ما هو أشنع وأشنع. عباد الله، إذا آية الشيطان من الصغيرة يوقعك في الأمر الخامس وهو المباح، فيجعلك تضيع أوقاتك بلا فائدة، وهذا خسران مبين. فرأس مال الإنسان في هذه الحياة عمره، وأجل محصول عنده وقته، وإذا ضيع الإنسان وقته فيما لا ينفع هذا من علامة غضب الله عليه وتضييع الوقت من المقت. وإذا استطاع الإنسان أن يأخذ جوهرة فأخذ مدرة أو بعرة فهو مجنون، فكيف إذا استطاع أن يحصل الدرجات العلى عند الله جل وعلا فضيعها فيما لا ينفع؟ وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فهل يليق بك أن تضيع هذه النخلات وأن تشتغل بالهذيان والكلام الذي ليس من ورائه فائدة في مباحات لا فائدة منها في الحياة ولا بعد الممات؟ والحديث إخوتي الكرام كما قلت في سنن الترمذي ورواه ابن حبان والحاكم أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وسنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر مضيع مفرط، الصحة والفراغ. فأنت نحو صحتك وفراغك إما أن تكون مغبوطا وإما أن تكون مغبونا، فحذار حذار من وساوس الشيطان في تضييع أيام الزمان بلا فائدة. فأنت خلقت لأمر عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك كان أئمتنا يحذرون من هذا ويحذرون منه، ويحذرون من الفضول ومن ضياع الوقت فيما لا ينفع. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: إني لأعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، كم كلمة تكلم. إني لأعلم، ويقصد بذلك نفسه عليه رحمة الله، من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. وكان أبو سليمان الداراني يقول: والله لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من أن أقوم ليلا، وإن فضول الطعام لا يجر إلى فضول الكلام، إلى الهذيان وإلى ضياع الأيام بلا فائدة. وإذا ترك لقمة من عشائه يستيقظ للصلاة نشيطا قويا، وإذا ملأ بطنه إذا استيقظ لصلاة الفجر يصلي، وحاله كصلاة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فاحذر الوقوع في هذه العقبة. وأما العقبة السادسة وهي أن يشغل الشيطان بني الإنسان بالمفضول عن الفاضل، أي فيما أجره قليل عما أجره كثير. فلما ما استطاع الشيطان أن يضيع عليك أصل الربح ضيع عليك كماله وتمامه، فشغلك بأمر أجره قليل مع أنه طاع عن أمر أجره كبير مع أنه طاع. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا في الصباح وهو موقن به فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، ومن قال هذا في المساء وهو موقن به فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. هذا سيد الاستغفار. فالأعمال الشرعية فيها سيد ومسؤول، وفيها فاضل وأفضل. فحافظ عن ما له أجر كثير عن العمل الذي أجره قليل. تذكرون في ترجمة الحسن البصري عليه رحمة الله، والقصة يريدها الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يوم القيامة. الحديث كان الله في حاجته، والحديث في صحيح مسلم. يقول: إن الحسن البصري أرسل بعض أصحابه لقضاء حاجة وقال: مروا على ثابت البناني ليذهب معكم في قضاء حاجة مسلم. فمروا عليه فقالوا: أرسلنا الحسن إليك لنذهب في قضاء حاجة مسلم. فقال: إني معتكف. فذكروا هذا للحسن فقال: أما علم أن قضاءه لحاجة أخيه أعظم من حجة بعد حجة. هذا فاضل وهذا فاضل، لكن قضاء الحاجة أعظم من هذه الطاعة القاصرة على النفس. فإذا ينبغي أن نقدم من الطاعات ما هو أحق إلى رب الأرض والسماوات على غيرها، فعندما تتزاحم الطاعات نأخذ بأفضلها وبأكملها وبأعظمها أجرا. وأما الأمر السابع الذي يسلكه الشيطان ولن يسلم منه أحد، أن يسلط جنده وأعداءه على إيذاء المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم إذا عجز هو عن فتنتهم عن طريق الوسوسة. فهذا الأمر سيأتي عليه في محاضرة قريبة إن شاء الله طلبها مني بعض الإخوة، فأرجو الكلام عليها إن شاء الله. وعند الكلام عليها أبين أن الإنسان إذا كان مع الشيطان يجاهد نفسه في هذه العقبات الست فهو في جهاد أكبر، وأما العقبة الصغيرة التي لا ينجو منها أحد وهو القتال مع أولياء الشيطان ومراغمتهم ورد كيدهم إلى نحورهم فهذا جهاد أصغر. وإذا فشل الإنسان في هذا الجهاد الأكبر فهو في الجهاد الأصغر أفشل وأفشل. نسأل الله جل وعلا أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ومحبتك يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا عليه حتى نلقاك به. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمنا وخير ساعاتنا ساعة نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اختم للسعادة آجالنا واختم للصحة والسلامة غدونا وأصالنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.